والقائلين والركع السجود وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عليق ليشهدوا منافع لهم ومن يشرك بالله

لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

الذين أخرجوا من ديارهم بغير

الذين إن مكناهم في الأرض صدق الله.